دائرة الصائب يعني من الآراء. قال الكسائي حروف المضارعة. الكسائي عارفين الكسائي ده؟ ده إمام من أئمة أهل الكوفة وقارئ من قراء السبعة. قارئ من قراء السبعة فاهمين يا أولاد ولا؟ فخالف الفراء قال حروف المضارعة. عارفين عن حروف المضارعة؟ اللي هي حروف أنيته الهمزة النون الياء التاء. طب سبحان الله ليه حروف المضارعة دفع رفعة المضارع؟ هل تعرفون السبب؟ طب هاتوا أي فعل مضارع. ها يعني عندك كلمة يشربوا، أشربوا، نشربوا، أنت تشربوا. إذن الهمزة والنون والياء والتاء دي كده اسم حروف مضارعة صح ولا لا؟ كويس. لو أنك حذفت هذا الحرف هتجد الفعل بني على الفتح شاربة صح ولا لا؟ لو أتيت بهذا الحرف أصبح مضارع الاسم فاستحق الإعراب. فهمت ولا لا؟ فهمت يا ابني؟ لأن احنا سمنا مضارع لأنه ضارع اسم الفاعل. فإذا قلت شارب تساوي يشرب أو يشرب شارب. ده أربع حروف، ده أربع حروف والحركات والسكنات موجودة هي. فأصبح مشابه لاسم الفاعل شبه لفظي يعني نفس الحروف والحركات. واضح يا أولاد ولا لا؟ وشبه معنوي. المضارع له زمن الحال والمستقبل وكذلك اسم الفاعل. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض يعني جاعل في المستقبل، هي زيها أجعل في الأرض خليفة. هل فهمتم؟ يبقى الكسائي قال إيه السبب إن جعل المضارع يبقى مرفوع؟ حروف المضارع. عشان كده سمنا حروف مضارعة يعني ضارعت يعني شابهت الاسم. هل فهمتم؟ وقال ثعلب. ثعلب أيضا من الكوفيين. مضارعته للاسم. شوف المعنى قريب يعني. الكسائي قال حروف المضارعة يعني عندما أتت فأصبح مشابه للاسم. صح يا أولاد ولا لا؟ طيب الشيخ ثعلب قال ايه؟ قال يعني مشابهته للاسم. شوف المشابهة يا ابني، هذا المشابهة ايه؟ انظر جيدا هنا. يضربو ضاربو. انظر الى الشبه، هذه حروف اربعة، هذه حروف اربعة، وبعدين فتحة سكون كسرة ضم، فتحة سكون كسرة ضم نفسها. هذه المشابهة هي التي جعلت الشيخ هناك الكسائي قال الحروف نفسها. هنا قال المشابهة اللي هي المضارعة نفسها اللي هي المشابهة يعني ضارع الاسم اسم الفاعل، هو ده السبب يعني. وقال البصريون حلوله محل الاسم. حلوله محل الايه؟ الاسم. ولهذا إذا دخل عليه نحو أن ولن ولم ولما امتنع رفعه، لأن الاسم لا يقع بعدها، فليس حينئذ حال محل اسم. يعني إذا قلت يا أولادي كلمة يضرب محمد ولدا أو يضرب زيد عمرا، يضرب وقعت في بداية الكلام صح؟ طيب ممكن في بداية الكلام أحذفها ولا الناس مكان اسم، أقول زيد ضارب عمرا، فحلول محل اسم يعني هذه الكلمة ممكن تحذف نأتي مكانها باسم. صح يا أولاد ولا لا؟ فإذا قلنا له شوف زيد يضرب عمرا، زيد مبتدأ، المبتدأ يحتاج إلى إيه؟ خبر. طيب يضرب عمرا الجملة الفعلية دي في محل رفع خبر صح يا شباب؟ طيب ممكن أحذف ده وزيد ضارب عمرا. سمعت يا ابني ولا لا؟ يعني ممكن احذف الفعل واخلي اسمه يحل محله. طيب عندما ناتي بلن، زيد لن يضرب عمرا، هل نستطيع ان نحذف يضرب واقول زيد لن ضارب عمرا؟ لا يصح. فهمت ولا لا؟ فالبصريون يقولون حلول محل الاسم. حلول محل الاسم يعني ممكن نحذف يضرب ناتي مكانها بضارب، لكن لن هذه معروف انها مختصه بالدخول على المضارع فلا تدخل على الاسماء. فحلول محل الاسم هو ده اللي جعله ايه مرفوع. لكن كل هذه اراء الصائب كما قلنا فيها اللي عليه حتى نفسه الشيخ بن مالك تبنى الرأي الأول اللي قال بالفراء قال ارفع مضارعا إذا يجرده من ناصب وجازم كتسعد، وده الرأي الصائب يعني إيه سبب رفع المضارع؟ لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، هذا هو الرأي الصائب يعني. يقول وأصح الأقوال الأول وهو الذي يجري على ألسنة المعرضين، يقول مرفوع لتجردهم من الناصب والجازم، وطبعا الشيخ أفسد كلام الباقي. يقول وينصب بلن نحو لن أبرح. أول أداة من نواصب المضارع، امسح يا ولدي امسح يا ابني امسح ده ها امسح ده وفي بس. الآن نريد أن نتحدث عن أدوات نصب المضارع. أول أداة لن، يعني أدوات نصب المضارع ده ينصب بأن ولن وكي وإذا، دي أدوات النصب. لاحظوا أن الشيخ بدأ بلن وترك أن، يوضح لماذا فعل هذا. معروف أن أن دي هي أم أدوات نصب المضارع لكنه أخرها، وكان ينبغي أن تقدم كما فعل كثير من النحاة، لكنه أخرها قال لطول الكلام فيها، يعني الكلام فيها طويل جدا، فأن هذه تأتي مفسرة وتأتي زائدة وتأتي مخففة وتأتي ناصبة، يعني هي لها كلام كثير، فلما طال الكلام فيها أخرها. هل عرفنا السبب؟ فبدأ بلن، قال حرف يفيد النفي والاستقبال بالاتفاق، يفيد النفي والاستقبال ايه؟ صلوا على الحبيب. لما نستشهد من القرآن الكريم لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح يعني هنظل يعني اليهود يقولون يعني لن نبرح يعني سوف نظل عاكفين على بجد حتى يرجع لنا موسى، فإذا قال قائل منكم لن أذاكر الدرس، يبقى لن أفلت النفي نفي المذاكرة، وجعلت هذا النفي في الايه؟ في المستقبل، وهذا باتفاق النحاة. لكن الزمخشري في كتاب الأنموذج قال النفي يقتضي تأديدا، سمعت ابنه ولا لا؟ تفهم معنى كم ده؟ يا ودرد يا أنا يعني أخونا ده لو قال يا أستاذ قلت نعم، قال لن أكلم صديقي، ممكن ما يكلموش بكرة أو بعد أو بعد سنة، لكن بعد كده يكلمه. الشيخ الزمخشري قد تفيد التأديب، تفيد ايه؟ يعني لما قال لن أكلم صديقي معناه أبدا لغاية يوم الدين، فهمت ولا لا؟ مش هكلمه قبل لغاية يوم الدين، مهما شفع له الشافعون لازم ما يكلموش أبدا. ولعله أن الشيخ عشان كان معتزلي، ولما سئل بقول الله عز وجل قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، تفهم سؤال لا؟ أيوة بس دي رؤية في الدنيا، لكن في الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، فهمت يا ابن ولا لا؟ فالشيخ عشان معتزلي عجب الكلام ده، خالف كل النحاة، قال لن تفيد التأديب، يعني لو قال قائل لصديقي لن أكلمك يبقى خلاص مرة خلاص لا يكلمه أبدا، فهمت يا ابن ولا لا؟ فالشيخ رد قال ولا تقتضي تأديبا خلافا للزمخشري في كتاب الأنموذج، ولا تأكيدا خلافا له في الكشاف اللي هو في التفسير يعني. فإذا قلت لن أقوم محتمل لأن تريد بذلك أنك لا تقوم أبدا وأنك لا تقوم في بعض الأزمنة المستقبل، وهو موافق لقولك لا أقوم لا أقوم، فكلمة لن أقوم هي نفسها زي كلمة مثل لكن لا أقوم، سماها تفيد التوكيد اللي هو توكيد النفي يعني. ولا تقع لن للدعاء خلافا لابن السراج، طبعا الشيخ رحمه الله لسعة علمه هو يأتي بالحكم ثم يبين الرأي المخالف ويرد عليه. ابن السراج عالم العلماء النحو قال لن تقع للدعاء، طيب من أين دليلك على هذا؟ قال اسمع كده، قال يعني موسى عليه السلام: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. معناه اجعلني يا ربي لا أكون ظهيرا يعني نصيرا للمجرمين. فالكلام ده رد طبعا الشيخ عليه، يعني الكلام هذا لأن هذه لا تكون للدعاء، إنما هي تكون للنفس في المستقبل، ولا تفيد تأكيدا ولا تأبيدا ولا دعاء. هذا خلاصة ما قاله ابن هشام رحمه الله. طيب هل كلمة لن دي مركبة ولا بسيطة؟ بعض العلماء قال لن، لن كده أصلها لا أن، يعني مركبة من لا وأن، فحذفت الهمزة تخفيفا ثم حذفت الهلف دي لالتقاء الساكنين، فشوف لن، الألف ساكنة والنون ساكنة فحذفت الألف لالتقاء فصارت لن. واضح يا أولادي؟ ده على القول بأنها إيه ها؟ أيوة. هذا الكلام قال به الخليل ابن أحمد الفيض رحمه الله، وهو شيخ سيبوي رحمه الله، لكن شوف أو ده يعتبر يعني تلميذ من تلامذته، رد عليه قال هذا كلام غير مضبوط، هي لن بسيطة يعني هكذا ركبت، أو هذا كذا خلقت هكذا، أصلها كذا لن نون فقط بس وليست مركبة. فهمت يا ابن ولا لا؟ أصل بيقول بالتركيب ده ممكن نقوله ببساطة أشاهد خلقهم. طب لما ربنا خلق الكلمة دي أنت شفتها خلقت إزاي؟ سمعت ابن ولا لا؟ هي موجودة لن، كيف بتقول أصلها لا وبعد كده أن؟ ولما ربنا وضعها في اللغة العربية أنت شفتها؟ بس يبقى ده قول يعني ما فوش دليل. فإيه قال يبقى لا، هي الأفضل أنها لم دي بسيطة يعني هكذا وجدت وليست مركبة من لا وأن. عرفنا يا أولادي؟ طيب الناصب الثاني كي، وإنما تكون ناصبة إذا كانت مصدرية بمنزلة أن، وإنما تكون كذلك إذا دخلت عليها اللام لفظا. صلوا على الحبيب. أنا الآن إحنا هذه الأداة الثانية هي كي دي. إذا قلت لواحد منكم لماذا حضرت إلى المسجد، يقول حضرت لكي أتعلم، حضرت لكي، يبقى حضرة فعل ماضي وتأتي تاء الفاعل، اللام حرف جر يفيد التعليل، وكي حرف مصدري ونص، حرف مصدري يعني يؤول مع الفعل بالمصدر اللي هو التعلم. خلاص يعني حضرت للتعلم. هل فهمتم؟ حرف مصدري يعني يؤول مع الفعل المصدر، ونص نصب يعني نصب الفعله لكي أتعلم. إذا تكون ناصبة إذا سبقت باللام. طب إذا لم تسبق باللام أصبح الفعل ده على رأي الكوفيين منصوب بكي، وعلى رأي البصريين منصوب بأن المضمرة، أن المضمرة أصلها كي أن أتعلم، وده الرأي الأصوب عند النحاة. لو قرأنا الكلام في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري هنجد بيرجح رأي البسيط في هذه المسألة. يبقى إذا قال حضرت كي أتعلم، أين ناصب المضارع أولادي؟ كي على رأي مين؟ وهذا رأي مرجوح، إنما الراجح إن أتعلم فعل مضارع منصوب عن المضمرة. عارفين عن المضمرة؟ يعني السخبية ليست ظاهرة، لأن أندي أولادي فضلت على أخواتها بأنها تنصب وهي ظاهرة وتنصب وهي مضمرة، والدليل من القرآن نفسه. شوف في آية قرآنية هي نفسها وأمرت لأن أكون من المسلمين، نفس الآية مكررة في سورة وأمرت لأكون. إذن هنا أكون فعل مضارع منصوب أن الظاهرة، وهنا منصوب أن المضمرة، لأنها نفس الآية صح ولا لا؟ يبقى في الآية الأولى نصب أن وهي ظاهرة، والثانية نصبت وهي إيه؟ الكوفيون لا يعتبرون بهذا، لا يعتبرون بهذا الإضمار. يقول أنت بتخترع، ما فيش أن أصلا، ما فيش إزاي، ما هي الآية واحدة هي وأمرت لأن أكون، والثانية اللي أمرت لأكون ما نفس الآية هي صح ولا لا؟ يبقى نصبت أن وهي ظاهرة، وهنا نصبت وهي إيه؟ مضمرة. واضح؟ الكفر لا يقولون بإضمار أن، إنما يعتبر الأداة نفسها. يقول إحنا اللي أمام عيننا بس في كي، يبقى هي كي،

زيد ينجح، فصلنا بين إذن وبين ينجح بزيد، يبقى هنا بطل عملها. لو كان الفاصل ده قسم يجوز، إذن والله تنجح، يبقى فصلنا بين إذن وبين تنجح بالقسم ده جائز. هل فهمتم يا أولادي؟ والشعر يقول إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب، يعني بتوعد الأعداء، يقول يعني إذا اعتدوا علينا إذن والله أهو قسمه نرميهم، فعل مضارع منصوب إذن علامة نصب الفتحة لأنه فصل بينهما بفاصل وهو القسم. ثم انتقل شيخنا رحمه الله إلى الناصب الرابع اللي هو أن، قال وهي أم الباب. طيب يا شيخنا لما أنت اعترفت بلسانك إن أن هي أم أدوات النصب، فلماذا أخرتها وكان حقها أن تقدم؟ فمن السؤال يا ولدي؟ هو أجابه، وإنما أخرت في الذكر خلاص لما قدمناه، يعني لما سبق لما قدمناه، لأنها لطول الكلام فيها، لأنها تأتي أن مخففة من الثقيلة، وتأتي أن زائدة، وتأتي أن تفسيرية، وتأتي أن ناصبة، فلطول الكلام فيه أخرناه خلاص. طيب ثم الشيخ يقول ولأصالتها في النص عملت ظاهرة وعملت مضمرة، مش أنا شرحت في الآية؟ يعني عملت ظاهرة وعملت مضمرة، تنصب وهي ظاهرة وتنصب وهي ايه؟ عشان كده لو سأل سائل منكم يقول يا أستاذ أنا كل ما أقرأ في كتاب النحو يقول النحاة كده ينصب المضارع إذا صدق بأن لن كي إذن، فأنا عايز أعرف الحكمة إيه السبب، يعني لماذا قدم أن؟ أكيد في سبب، أهو ده الإجابة هي لأنها تنصب وهي ظاهرة وتنصب وهي ولا يوجد هذا لهذه الميزة إلا فيها هي فقط، واضح أولادي؟ بخلاف بقية النواصف فلا تعمل إلا ظاهرة، إذن دي الميزة اللي ربنا أداها لأن، عشان لو سأل سأل منكم لماذا جعلت أن أم لأدوات النص، نقول لأنها تنصب وهي ظاهرة وتنصب وهي مثال اعمالها ظاهرة. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، شوف الموضع واضح، أن يغفر أهي يغفر ده فعل مضارع منصب أن علامة النصب الفتحة، أن دي بنسميها حرف مصدري ونصب، مصدري يعني تؤول مع الفعل بمصدر، انتوا عارفين يعني ايه مصدر؟ يا درود يا هلا، المصدر يعني تصريف الثالث، غفر يغفر غفران خلاص، قام يقوم قيام، صام يصوم صيام، ده في المصدر اللي هو التصريف الثالث يدل على الحدث ليس له زمن. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم أهو ده مصدر، صام يصوم صيام، فهمت يا ابني ولا لا؟ قام يقوم قياما هو ده التصريف الثالث، ده هو ده مصدر. نعم المصدر يا ولدي إما صريح وإما مؤول. لو قلت لك مثلا يعجبني، شوف يعجبني نجاحك، يعجب فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، اللي تسمى نون الوقاية لأنها تاكل فعل من الكسر، وليها مفعول. طب اللي هي مفعول عايزين فاعل، يعني ده فعل ومفعول، فعل ومفعول يبقى عايزين فاعل، صاحب أهو نجاحك، إيش اللي بعجبنا فيك؟ نجاحك جاته مصدر صريح، يعني مصدر صريح بتجيبه من فعل على طول، نجح يندح نجاح، فاهم يا ابني؟ ده اسم مصدر ايه ده؟ واحد يبقى مفعول مطلق لما يبقى منصوب، يعني وكلم الله موسى تكليما، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقولوا قولا سديدا، قولا اهو ده مصدر صريح. المصدر مؤول شوف بتجيب ان زاد الفعل، تحطون في خلاط، عارف الخلاط؟ طبعا انا مش عارف اترجم لغير العرب، يعني عارف الخلاط يا ابني؟ يا دول عارف، يا انا حط كر يطلع كلمه واحده، فلما اقول يعجبني ان تنجح هي نفسها يعجبني نجاحك، تحطهم في الخلاط كده خلاص، ان مع بتاع وتدوس الخلاط وروح، يعني هو ده اسم مصدر مؤول، ان مع الفعل يديك مصدر مؤول، وان اللي هي اختي ان برضه مع اسماء وخبرها تديك مصدر مؤول. فلما اقول شوف عرفت انك قائم، يعني عرفت قيامك، يعجبني انك فاهم، يعني يعجبني فهمك، سمعني يا ابني ولا لا؟ فالمعنى بتاعه تعرفه حسب ما اورده في الكلام. فلما اقول مصدر مؤول يعني اجيب ان

أصلها كده أن فخففت، وطالما خففت تعمل، يعني لا بد أن تحتاج إلى اسم ولا خبر. فالشيخ رحمه الله بدأ يعرفنا عن المخففة، قال يجب فيما بعدها، يجب فيما قبلها أن يتقدم عليها ما يدل على العلم. مش بقول لك علم، ما يدل على العلم، علم يعني شيء يدل على اليقين، علم أن سيكون منكم مرضى. طيب الآية الثانية، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، أفلا يرون يعني دي رؤية قلبية تفيد اليقين برضو، أفلا يرون يعني ليس بالضرورة لفظ علم يعني عين لام ميم، لا أي شيء يدل على اليقين. فهمين يا أولاد ولا؟ طيب أفلا يرون ألا يرجعوا، عفوا كلا لحظة كده، أيوة علم أن سيكونوا، علم أن سيكونوا، قلنا دي علم دي تدل على اليقين. الشيء الثاني يجب فيما بعدها أن المضارع يكون مرفوع، علم أن سيكونوا أو ده فعل مضارع مرفوع، دي علامة أخرى أن مخففة دايما الفعل المضارع مرفوع، علم أن سيكونوا. طيب الشيء الثالث فصله منها بحرف من حروف أربعة، يعني نفصل بين المضارع وبين أن بالسين، خلاص هذا الحرف الأول، أو قد أو لا النافية، أفلا يرون أن لا يرجعوا، فعل مضارع مرفوع أهو، وأن ديا مخففة من ثقيلة، مخففة من ثقيلة، ولا حرف نفي، الفاصل بين الفعل وبين أن حرف النفي، الفاصل بين الفعل وبين أن السين، طبعا السين أو سوف. طيب وقد علمت أن قد يقوم زيد، علمت أن قد يقوم زيد، ونعلم أن قد صدقتنا، لا بس يكون بعدها فعل ماضي، علمت أن قد يقوم، فصلنا بين الفعل وبين أن بقد. وأحيانا لو أن لو يشاء الله، الفعل يشاء وأداة مخففة، وصلنا بينهما بلو. حاضر لحظة بس، أنا اديني بس فرصة أقول للحسن لحظة بس. إذن يا شباب يا أولادي، إذا سبقت بالعلم علم أن سيكون، هذا الشرط الأول. طيب أين اسمها وأين خبرها عشان بس نعرفه؟ علم أن، أصلا علم أن هو، أن هو هذا اسمه، ده أن هو ده بيسموه ضمير الشأن، هي ضمير الشأن يعني لا يعود إلى مذكور قبل ذلك، ويفسر مع بعده بجملة، يعني ما تقرأ في سورة المثل قل، عفوا في سورة الإخلاص قل هو الله أحد، قل هو، طب هو مين؟ الله أحد، ده بيسموه ضمير الشأن، يفسر بعده بجملة الله أحد، هو اللي هو الله أحد، فهذا الضمير يخالف كل الضمائر، يعني لا يعود إلى مذكور قبل ذلك. لما يقول زيد كتابه هو عايد على مين؟ لكن لما يقول أنه الضمير لا تعود إلى مذكور قبل ذلك، بيسموه ضمير الشأن، يعني الحال والشأن ما نحن فيه، الحال والشأن ده بيسموه ضمير الشأن، لا يعود إلى مذكور قبل ذلك. يبقى أن لما تكون مخففة أقول علم، علم المفروض علم دي يا أولاد فعل الناس عام قلوب ينصب مفعولي، صح ولا لا؟ طيب أن دي بيسموها عندي لما أتت علقت علم عن العمل، علقتها زي المرأة المعلقة كده اللي زوجها أساء عشتها، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، فهمت ولا لا؟ فأصبحت الجملة دي بعد ما نعرفها كلها نقول سد ما سد المفعولين، ده اسمه التعليق، يعني إبطال العمل لفظا لا محلا، إبطال العمل في اللفظ، ليه؟ علشان وجود عندي. طيب نعرف كده علم نقول فعل ماضي ناسخ ينصب مفعولين، الفاعل يعود الى الله عز وجل. طيب ان اصلها ان هو اصلها ان فخفض صرف ان، اين اسمها ضمير الشان؟ ان هو. السين حرف استقبال يكون فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. منكم جر ومجرور مرضى، أبي فاعل أبي اسم يكونه اسم يكون لأن يكون يعمل عمل كان، فمرضى ده اسم يكون مؤخر بس مرفوع بضمة مقدرة منع مصدر التعذر. ومنكم اللي هو جر مجرور ده ده الخبر المقدم. هذه الجملة دي كلها نقول سدت مسد المفعولين. طيب إذن كيف نعرف أن المخففة؟ أن المخففة نعرفها إذا سبقت بإيه؟ بعلم، وضمير الشيء محذوف والجملة بعدها تعرب خبر، تعرب إيه؟ خبر لأن. واضح يا أولادي؟ ولا بد أن يفصل بينها وبين الفعل بفاصل، الفواصل الأربعة اللي إحنا قلناها دي. طيب بعد ذلك إذا تقدم عليها الظن، الظن أو سبب، أحسب الناس أن يتركوا؟ وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا تكون فتنة في قراءة، وحسبوا ألا تكون في قراءة حسبوا ألا تكون، لأن حسب دي ممكن تحتمل اليقين تبقى معنى العلم، وممكن تحتمل الظن أو الرجحان تبقى معنى ظن. فإذا كانت تقدم عليها ظن يجوز أن تخفف أن تكون مخففة من الثقيلة وأن تكون ناصبة. يعني شوف وحسبوا أن ألا تكونوا أصبحت مخففة للفعل المضارع مرفوع، حسبوا أن لا تكون يبقى أصبحت ناصبة المضارع. إذن إذا تقدم عليها، خد بالك إذا تقدم ما يفيد الظن زي حسبة يبقى يجوز فيها كم وجه، يا إما تكون ناصبة المضارع يا إما تكون مخففة من الثقيلة. إذا لم يتقدم عليها لا علم ولا ظن تعين أن تكون ناصبة زي والذي أطمع أن يغفر لي، أطمع بيا ليست لا فعل يدل على اليقين ولا فعل يدل على الرجحان، تبقى هنا تعان أن تكون ناصبة. خلاص يا أولادي إن شاء الله يعني إيه هنقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بأمر الله في الأسبوع القادم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عيني توضى كده من ملها صلى الفجر ولبت مصر وحوالينا الله الله على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وكبر لو قلت وقفنا مش حنصفنا وكفينا الله الله.